نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.